الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عليكم السلام ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الفوارق بين المسألتين الأصولية والفقهية حيث أبديت هناك عدة فوارق لكن نوقش بعضها. احنا الآن علينا قلنا شنو سرد تلك الفوارق، قد نذكر مناقشة في المقام أيضا لبعضها. الفارق الأول اللي تقدم في الكتاب تذكر ثلاثة فوارق، تقدم منها فارقان. الفارق الأول اللي يتقدم بين المسألتين الأصولية والفقهية هي أن المسألة الفقهية القاعدة الفقهية عفوا أن القاعدة الفقهية تشتمل على حكم عام. هذا الحكم العام نستفيد من عنده في مقام التطبيق، مو مقام الاستنباط، في مقام التطبيق نستفيد من عند أحكام جزئية بعدد الموضوعات. مصاديق تكون هذه الأحكام الجزئية، تكون مصاديق، يعني تقدر تكتب على الصبورة الحكم رقم 1 الجزئي، الحكم الجزئي رقم 2، الحكم الجزئي رقم 3، أو إذا تريد تسوي شنو بعد تنزل القضية على أرض الواقع تقول هذا الماء المشكوك اللي نحكم عليه بالطهارة، أو هذا الطعام المشكوك اللي نحكم عليه بالطهارة، وهذا اللباس المشكوك اللي نحكم عليه بالطهارة، وهذه الآنية المشكوكة اللي نحكم عليه، وإلى آخر ذلك. يساوي معادلة رياضية، يساوي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وليس بين هذا الحكم الكلي وهو كل شيء لك طاهر وبين هذه المصاديق والجزئيات المفردات فارق، ما أكو، هي هاي تساوي ذاك، ذاك يساوي هذا. بينما القاعدة الأصولية لا، حكم عام كما كان هناك في القاعدة الفقهية، لكنه ما تنتج لي أحكام جزئية بل تنتج لي أحكام كلية. أو بعبارة أخرى هسه لنقول حكم كلي، هذا ما الله حسبه الفارق رقم 2، نقول ما تنتجه القاعدة الفقهية هي نفس الحكم الكلي الموجود في ضمنها اللي هو مضمونها، بينما اللي تنتج لي القاعدة الأصولية حكم مغاير. كلي جزئي عيفة، هذا الفارق الثاني. مو على المنبر لما تتكلم المستمع كل ما تطي أولا ثانيا ثالثا يقول لطيف، إذا تقتصر على فرد واحد شيخ ما محضر مثلا أي. على كل حال في القاعدة الأصولية الوليد اللي يحصل عندنا من ذاك الحكم الكلي من القاعدة الأصولية ما شئت فعبر حكم مغاير للحكم اللي هو مضمون القاعدة الأصولية. مثلا عندك القاعدة الأصولية القائلة كل خبر ثقة حجة، يعني حجية خبر الثقة، هذا شو ينتج لك؟ ينتج لك مثلا، وأمس إيش قلنا مثال وجوب الجمعة، إذا إجا زرارة قال سلام عليكم، عليكم السلام، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلاة الجمعة واجبة. لما كان زرارة خبر ثقة وإحنا بانين بالأصول على حجية خبر الثقة، وطبيعي نستعين بمسألة أخرى وهي حجية الظهور الظواهر، إذا هي أصولية كما لعل المشهور يقول أو ليست أصولية كما السيد الخوي رحمة الله عليه يقول، هذا زايد خير جاي يتكلم به، هذا صفر مسألة أخرى. النتيجة اللي رحنا نحصل عليها شنو؟ صلاة الوجوب صلاة وجوب صلاة الجمعة هو عين أو نفس أو مرادف إلى حجية خبر الثقة عليكم السلام، مرادف إلى لا مو مثل القاعدة الفقهية والأحكام اللي أنتجتها. هذا الفارق الأول، ويمكن التعبير عن ذلك بلسان آخر وبلفظ آخر، نقول القاعدة الأصولية نستفيد من عدها في مقام الاستنباط، بينما القاعدة الفقهية نستفيد من عدها في مقام التطبيق. الفارق الثاني اللي تقدمت الإشارة إليه اتضح من خلال كلامنا اليوم، قلنا اللي يتولد من القاعدة الفقهية شي يكون حكم كلي لو جزئي، أحكام جزئية بعدد المشكوكات. تشقد عندك الشوك في دار الدنيا بالش اسمه من حيث النجاسة والطهارة، بعددها راح تكون أحكام جزئية ببركة قاعدة الطهارة، صحيح لو لا؟ بينما القاعدة الأصولية لا، اللي يتولد من عدها شنو قلنا؟ حكم كلي. يعني شنو حكم كلي؟ بدل، يعني اللي يكون موضوع كلي، مو جاي أشك أنا هذا طاهر أو نجس، هذا طاهر أو نجس، لا ما أدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب ذاك الحكم اللي لما أقول هذا طاهر لو نجس أدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب، الخشب طاهر أدري، بس ما أدري هنا أنا نتيجة شنو الطفل وضع إيده النجس عليه لو لا، نتيجة اشتباه الأمور الخارجية مو شيء شبه موضوعية. في باب القواعد الأصولية لا، أنا أصلا ما أدري باللوح المحفوظ شنو، أستعين بالقاعدة الأصولية حتى يتضح لي شنو ما هو المسجل في اللوح المحفوظ الواقع، الحكم الكلي يعني يقول الواقع، مو لما تقول الحكم الجزئي هم واقع، ما أدري شنو هذا نجس أو طاهر، إيه قول مقصودك أدري شنو، قول الحكم الكلي جيد. فإذا هذا ينتج لي، هذه القاعدة الفقهية تنتج لي حكم أحكام جزئية، بينما القاعدة الأصولية تنتج لي هذا. هنا أنا أمس توقفنا عنده، إيش قلنا؟ قلنا خذ بعض القواعد الفقهية اللي يتولد من عدها أيضا حكم كلي، هم ما أدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب، بس أنا سفرت وأدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب، الحديد ايش مكتوب؟ والله طاهر لو نجس، اذا ما تقدر تقول والعباس طاهر، اذا تدري والعباس طاهر يعني تدري بالحكم الكلي ذاك شيء اخر، لا اذا شكي خلنا استعين همات بكل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس، حتى نثبت طهارة الحديد، وهذا اللي ثبتناه حكم كلي، هذا الحديد طاهر لو كلي الحديد، كلي الحديد، فالموضوع كلي الحكم كلي ما تكون يعني ما هو في اللوح المحفوظ، وهكذا السبيرت، وهكذا الدم، وين قلنا ها اللي يخرج من الشجرة يوم عاشوراء كما قيل في بعض الأماكن، أو الدم في أو الدم في البيضة، أو الدم المتخلف في الذبيحة، أو إذا ما عندنا دليل خاص يقول لي هذا طاهر أو نجس، وما عندي دليل عام يقول لي قولها أحسن شيخ أحمد، كل أحسنت، وإلا إذا يقول لي نجس وهي مهملة جزئية، لا كل دم، إذا أكو دليل يقول لي كل دم نجس ومحلولة قضية الدم في البيضة، وهذا همات مفردة من مفردات كل، أما إذا ما عندي هنا ببركة قاعدة الطهارة يمكن أن أستكشف الحكم الكلي، هذا وين صار الفارق الثاني؟ بس هذا طبيعي قلنا بناء على أن قاعدة الطهارة ما مختصة شبها، أحسنت، مو شبها شب هتام، واحدة شبهة موضوعية، الحكم معلوم ما أدري هذا نجس أو لا، يعني الحكم الجزئي، ومرة لا شبهة حكمية ما أدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب، بناء على أن قاعدة الطهارة تعم الشبهات الحكمية ما مختصة بالموضوعية، هذا الاعتراض يسجل على هذا الفارق الثاني. وإلا إذا أنت من أول تقول شيخي أنا هذا أصلا قاعدة الطهارة هي مختصة بالشبهات الموضوعية، ما تولد لي أحسنت حكم كلي، فبعد الفارق تام. واضح لو لا؟ هسه ليش مختصة بعضهم يقول، ليش بعضهم يقول أحسنت عامة وشاملة للحكمية أيضا؟ لعله نحو القراءة أو الدليل إلى مدخلية هو. خب هذا بعد إحنا الآن مو كلامنا في قاعدة الطهارة، إذا وصل البحث بينا لهناك ذاك الوقت نقول ليش هذا هيك قال، ليش ذاك هيك قال. جيد، بحثنا الجديد هذا الآن، الفارق الثالث بين القاعدتين الفقهية والأصولية. القاعدة الفقهية والأصولية كلتاهما الفقيه والأصولي لابد أن يستفيدهن من أدلته. أما بعد ما استفاد القاعدة الأصولية، الأصولي اللي إحنا نفترض أيضا شي يكون هذا الأصولي فقيه، أي فأنا لما أعبر الفقيه مقصودي بلحاظ الأصولية أصولي أيضا، هذا بعد واضح. أي بعد الساعة أنا لا، الفارق هو أنه بعد أن استفاد الفقيه كلتا القاعدتين، القاعدة الأصولية يضمها يمه هنا على المياس، والقاعدة الأصولية يطيها المن الفقهية يطيها المن للمكلف اللي يقلده، هذه هو يستعين بها. ليش؟ لأن تولد له شنو يعني بعد بعد بعد جيب مغايرة، هاي شغلتها مو شغلة العامي مو شغلة المكلف. خبر زرارة عفوا، الخبر اللي أتى به زرارة هذا أو هل هو زرارة ثقة أو لا حتى يطبق حجية خبر الثقة عليه؟ وإذا كان ثقة هل يستفاد منه كذا وجوب الجمعة أو لا؟ إذا استفيد منه وجوب الجمعة هل هناك معارض هذه الرواية يستفاد منه عدم وجوب الجمعة؟ إذا أكو معارض شلون نعالج هذه كلها وظيفة من؟ فقيه. فإذا هذه المسألة الأصولية يبقيها يما من مخزوناته إلى رأس ماله يستثمر في مقام استنباط الأحكام الكلية. أما القاعدة الفقهية اللي وصل لها بعد ما بحث الأدلة الفقيه وانتهى إلى أنه يا بقي صدق موجود في اللوح المحفوظ حسب ما انتهى إليه أنه كل قاعدة باسم كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس قذر حينئذ أو قذر حينئذ، هذه هو يطبقها يقدر يقدر يطيها للعامي يقول لأبوي أنت بالبيت إذا شكيت في شيء من لباس أو آنية أو جدار أو باب أو فرش أو أنه طاهر أو نجس تقدر تتمسك بهذه القاعدة حتى تعالج مشكلتك وتحكم على ذاك الشيء بالطهارة. هذه بعد مو وظيفة المجتهد، بل لعل المجتهد إذا قال ها وشيخ أحمد توخر توخر هذا ترى نجس نجس الطفل لاح، اتبع عقيدتك أنه لا ما لاح أو ما كانت إيد الطفل نجسة، تقدر تخالف المجتهد هنا، تقدر تخالف لأن هذه تطبيقها بيدك أنت مو بيد هذا. واضح كيف؟ أما القاعدة الأصولية بعد لا أحكي أكثر، المطلب واضح. هنا قد يسجل إشكال أيضا، فإذا الفارق الثاني سجلنا عليه إشكال، الفارق الثالث هم قد يسجل إشكال، وهو أنه هناك بعض القواعد الفقهية أيضا الفقيه ما يقدر يطيها بيدل المكلف، حتى بعض القواعد الفقهية إيه بعض القواعد لا مو شغلة المكلف. إيه قاعدة لا ضرر وكذا، هذه كما قد سيأتي هذه لا تعاد الصلاة اللي هي أول قاعدة راح تجينا لعلنا اليوم ندخل في بدايتها. قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، خو هذه انتهى إليها الفقيه استنبطها، ما يقدر يعطيها للعامي هكذا. ليش؟ لأنه هاي لا تعاد أكو قد يرد عليها مخصص، أكو كأيه تكبيرة الإحرام وين تصير؟ وهذا ذات الطيابيد العامي يقوم يلعب بيها كالكرة لا تعاد. إذا ما قال الله أكبر هم شي يسوي؟ يقول لا تعاد، لأنه ما مذكورة تكبيرة الإحرام، هو مو واحد من الخمسة، هي ركوع وسجود وقبلة وطهور وشنو وقت، ليس أحدها تكبيرة الإحرام وغير ذلك من الأمور السابقة. فإذا تلقى شنو يحكم على الطهارة بالصحة في مورد اللي الفقهاء سيحكمون بالبطلان. تأثن هاي مو شغلة العامي، مو كل قاعدة تقدر تطيها للعامي، بعض القواعد حتى لو انتهى لها الفقه إلى حجيتها قاعدة لا تعاد رآها حجة وتامة، أكو مخصصات أكو كذا أكو أكو، هذه هم ما تبقى من وظيفة الفقه. جيد، هذا فرد إشكال، مو فقط لا تعاد هكذا، بعض القواعد الأخرى. واضح المطلب؟ قال كلافة: إن القاعدة الفقهية يتعهد بتطبيقها المكلف العامي دون المجتهد، فالمجتهد يقدم إلى العامي كبرى قاعدة الطهارة ويقول له إن كل شيء مشكوك النجاسة هو طاهر، أما أن هذا أو ذاك هو مشكوك النجاسة ومن هناك ومن ثم هو طاهر، هذه وظيفته، فوظيفته راجعة إلى العامي، فهو الذي يقول هذا الطعام الذي في بيتي مشكوك النجاسة فهو طاهر، ولا يبقى منتظرا الرجوع إلى المجتهد ليتصدى للدور المذكور. هذا وين؟ هذا في مثل قاعدة الطهارة يعني وأخواتها من القواعد الفقهية أحسن. أما مثل كبرى حجية خبر الثقة يعني وأخواتها من القواعد الأصولية، فتطبيقها على مواردها وظيفة المجتهد، لأن العلاقة مو علاقة الجزئي والكلي، مصادق كلي. لو كان العلاقة بين القاعدة الفقهية وما تنتجه الأصولية وما تنتجه علاقة المصداق والكلي، وكانت مثل الفقهية نطيها علما قل له طبقها على مصادقها، لا لا مو علاقتهم هذا، اللي يتولد قلنا حكم وبعد أحسنت مغاير ومو مصداق، والمغاير لا يكون مس أحسن. قال: أما مثل كبرى حجية خبر الثقة فتطبيقها على مواردها وظيفة المجتهد، فهو الذي يبحث عن الخبر الدال على حرمة العصير ومثالنا وجوب الجمعة، ويبحث عن وثاقة الراوي اللي قلنا مثل زرارة، ويطبق كبرى حجية خبر الثقة عليه بعد ثبوت كونه من خلال الرجوع المن كون ثقة يثبت كتب الرجال. هسه هنا نخبنها نقول كتب الرجال وايه قول النجاشي الشيخ غير الكشي. المسألة بالأمس لعله أو قبل ذكرت بأن هناك مفردات تتناولها ألسنتنا، قاعدة أصولية قاعدة فقهية، مسألة أصولية مسألة فقهية، هل القاعدة الأصولية والمسألة الأصولية شيء واحد أو متغايران؟ هل القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية شيئان أو شيء واحد؟ بس هنا نريد نقول القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية شيئان، القاعدة، بينما القاعدة الأصولية والمسألة الأصولية شيء واحد، أريد نفرق بينها. القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية شيئان. كيف؟ يقول على أنه المسألة الفقهية موضوعها جزئي خاص. نجي نقول بالفقه الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، هذا الموضوع مختص بمن الأول بالصلاة. ولما نقول الصلاة واجبة ما عليها بالصوم، ما لها شغلة بالجهاد، أجنبية عن الأمر بالمعروف، مو كذا لا. فهذه المسألة ما تتناول غير الصلاة. وهكذا شرب الخمر، في قولنا شرب الخمر حرام. بينما القاعدة الفقهية اللي احنا الى الان نمثلها بمن نمثل لها شنو؟ قاعدة الطهارة، اللي هي شنو لسانها؟ قلنا كله، هاي هي لسانها. يقول قوية ما مختص انا ترى بشي، كل شيء، ما قلت كل صلاة حتى مختصة بالصلاة، ما قلت كل شرب خمر، كل شيء، كل شيء مشكوك النجاسة يمكن أن يتصف بالطهارة والنجاسة وكان مشكوكا من حيثهما، شنو حكمه؟ الطهارة. فإذا هذا موضوع خاص لو عام؟ عام. فصارت المسألة الأصولية الفقهية موضوعها خاص، بينما القاعدة الفقهية موضوعها. أما المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية لا، شيء واحد. قال: بعد أن عرفنا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، قد تسأل عن الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، والجواب أن الفارق هو أن موضوع الأولى المسألة الفقهية خاص بخلاف موضوع الثانية القاعدة الفقهية فإنه عام. فمثلا قولنا الصلاة واجبة وشرب الخمر حرام محرم مسألة فقهية، ليش؟ لأن موضوعهما خاص، فالأولى خاصة بموضوع الصلاة والثانية خاصة بموضوع شرب الخمر، وهذا بخلاف قولنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه بأنه نجس. كل شيء جاي نقول، والشيء بعد أكو فرد كلمة أخرى أوسع مفهوما منها، مفهوم الشيء بعد جدري بعد شيء، فإنه قاعدة فقهية حيث إن موضوعه عام، لكن عام علماً مو للطاهر والنجس، للنجاسات ميعوم، لكل ما يمكن أن يتصف بمن بالنجاسة والطهارة، عين النجاسات لا يمكن أن هذا واضح بعد. وله جنبة شمولية عام، وله جنبة شمولية لموضوعات متعددة، ولم يؤخذ فيه موضوع معين عواطف أو عطف تفسير. وأما المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية فهما واحد ولا فرق بينهما. بهذا يتضح أن هناك جانب اشتراك بين القاعدتين الأصولية والفقهية، وهناك جانب افتراق، فهناك امتياز هناك اشتراك. الجانب اللي تشترك به القاعدتان الفقهية والأصولية أن كل واحدة من عدهن حكم عام، قلنا هذه حكم عام إلها شمولية، هذه همات إلها شمولية، الحكم اللي يستف مضمونها يعد مضمون إلها عام مو خاص. جيد. القاعدة الفقهية هذا جانب الاشتراك. جانب الامتياز بينهما قلنا ثلاث فوارق. الأول منهن ما ناقشنا، الثنين ذنيتها سحطن على كتر ذنيتها ناقشناهن. قلنا الفرق بين الأولى والثانية أنه القاعدة الفقهية نحصل من خلال تطبيقها على أحكام شنو مغايرة لو لا مصادق تكون مصادق. عيف بعد جزئية لأن قد يكون عيف بعد ما أدري شنو بالله بيد المكلف قد لا يكون بيد. فلذلك النساء الفارقين سأتركهم جانبا نكتفي بواحد كافي هذا إن. فإذا ما نحصل عليه في جانب القاعدة الفقهية يكون مصداقا إذا طبقنا القاعدة الفقهية نحصل على مصاديق لها, بينما إذا طبقنا القاعدة الأصولية لا رحنا نحصل على أحكام مغايرة لها. إحنا رحنا نطلع بنتيجة شنو العصير العنبي شنو كما في مثال الكتاب حرام إذا غلى, بينما القاعدة اللي إحنا كانت بدينا حجية خبر الثقة وهما متغايران كما هو واضح. جيد. قال ومن خلال ما سبق اتضح أن القاعدة الفقهية تلتقي مع القاعدة الأصولية في نقطة وتفترق عنها في نقطة أخرى. أما نقطة الالتقاء ما به اشتراك فهي أن كلتا القاعدتين لهما جنبة شمولية لأكثر من مسألة واحدة. كل شيء لك طاهر ما مختص بالمأكولات ولا بالملبوسات ولا بالمشروبات ولا ولا ولا, فتعم كل المسائل اللي تنطوي فيها قضية الطهارة والنجاسة ولا تختص. وتلك هو القاعدة الأصولية خواضة حجية خبر الثقة ما تختص ماذا في باب الصلاة ولا في باب الصوم. وين أكو خبر ثقة يدل على حكم في أي باب من أبواب الفقه قاعدة حجية خبر الثقة تجي تقول سلام عليكم طبقني وتلو لا. ولا تختصان بمورد معين. وأما نقطة الافتراق فهي أن القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي مغاير لها, بينما القاعدة الفقهية يستحصل من خلال تطبيقها على أحكام لا تغاير مضمونها بل هي جزئيات ومصاديق عطف تفسير لمضمونها الكلي. وبهذا اتضح على أنه ندع الفارقين أخيرين جانبا لكونهما قابلين للأحسن. القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين. نقرأ ما بفرد شيء. حيث ذكرنا فيما سبق أن القاعدة الفقهية ترجع في حقيقتها إلى حكم شرعي عام لأن كل شيء لك طاهر, كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة هو طاهر ما لم تعلم بأنه نجس. هذا وين موجود؟ باللوح المحفوظ. باللوح المحفوظ مكتوب كل من يشك في طهارة شيء ونجاسته فهو طاهر له. اي هذا هيك دعوانا. ليش؟ لأن موثقة عمار مثلا اللي هي دليل على قاعدة الطهارة ناظرة المن الى اللوح المحفوظ الى الواقع الى اللوح المحفوظ. جيد. حيث ذكرنا فيما سبق أن القاعدة الفقهية ترجع في حقيقتها إلى حكم شرعي عام له سعة وشمولية لمجموعة مسائل فقهية هي بمنزلة المصاديق له. يتضح حيث ذكرنا يتضح أن القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين بل يمكن من خلال لأن المسائل هن شوية لهواية كثيرة لو قليلة كثيرة. لما المسائل كثيرة أخو القواعد اللي هي شنو هذه المسائل تنطوي تحتها راح تكون همات كثيرة مو جلو لا. لأن هاي مفردات المسائل مفردات المن قلنا مصاديق المن للقواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين بل يمكن من خلال مراجعة الرسائل العملية لفقهائنا العظام الحصول على قواعد فقهية كثيرة من قبيل قاعدة يحرم الرضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أو البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أو إن دين الله أحق بالقضاء من دين الناس، دين الله أحق من بالقضاء من دين الناس، أو أن من حاز ملك، أو كل شرط نافذ إلا ما خالف الكتاب العزيز ومقتضى العقد، أو على ما على المحسنين من سبيل، أو أو أو ما شاء الله. القاعدة الفقهية على قسمين، هذا آخر ما يمكن بحثه من الأمور قبل الولوج والدخول في مفردات القواعد الفقهية. القاعدة الفقهية، القواعد الفقهية على قسمين، يقول بعضها مختصة بباب معين، بعضها لا تعم كل أكثر من باب، يعني لا تعاد الصلاة بمن مختصة بالصلاة، زين، بينما لا ضرر، لا تجي في مسألة الصلاة، في مسألة الصوم، في مسألة الحج، في مسألة كذا، طبيعي سأنا جاي أحكي ياخذني لهذا، قد في باب الحج ما يجي في بعض الموارد بلحاظ الاستطاعة ما يجي، ليش؟ لأن هو الحج ضرري فما يجي، شنو قاعدة لا ضرر، لكن بجوانب أخرى قد تأتي أي غيرها، أو في بعض شنو أجزاء الحج يأتي، هذا فرد كلام آخر. إذن القواعد الفقهية على قسمين، عام وخاص. القواعد الأصولية لا، عام قلنا أي إلا صلاحية أن يدخل في كل أبواب الفقه. قال والقواعد الفقهية على قسمين، فبعضها يختص بباب واحد وبعضها يعم أكثر من باب. مثال طبيعي هذا، إذا واحد قلنا يحكي هواية ما أكو يقول ما شاء الله يفتهم، يقدر يقول ومن الفوارق الأخرى بين القاعدتين الأصولية والفقهية أن الأصولية تعم كل الأبواب وليست على شنو قسمين، بينما أي تكثر قلنا حكي. فبعضها يختص بباب واحد وبعضها يعم أكثر من باب. مثال الأول اللي يختص بباب واحد قاعدة لا تعاد، فإنها خاصة بباب الصلاة، ما يمكن تطبيقها في، يقول له والله أنا ما أدري سأكلت أنا بشهر رمضان لو لا، يقول له لا تعاد الصلاة، ما لربه منتي له لا. وقاعدة الطهارة فإنها خاصة بباب الطهارة، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس يعني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فإنها خاصة بباب المعاملات. ومثال الثاني العامة قاعدة لا ضرر وقاعدة نفي العسر، فإنهما تعمان أبوابا مختلفة. خب هسا الحمد لله بعد أن انتهينا من هذه المقدمات اللي تعاد شنو إشارة إلى بعض الأمور الهامة في باب القواعد الفقهية، ندخل الآن في صميم الباحث. وأول قاعدة نضعها أمامنا قاعدة لا تعاد الصلاة، والكلام فيها يقع في جوانب متعددة، نقرأ مضمون تارة نتحدث عن مضمون القاعدة، وأخرى عن مدرك القاعدة، وثالثة عن عدم شمول القاعدة للعامد. لا تعاد وظاهرها ما مختص بالجاهل والناسي، وظاهرها أنه لا تعاد الصلاة إلا من هذه، يعني حتى العامد بمقتضى إطلاقها، حتى العامد أيضا شنو أحسنت في حق، فإذا تعمد ترك شنو ذكر الركوع والسجود، ليس هو أحد الخمس ذكر الركوع والسجود، ترك الحمد والسورة، ليس هو أحد الخمسة، لا تعاد. فهل يمكن الأخذ بإطلاقها أو هي منصرفة؟ هل تختص بالناس أصلا؟ هي قاعدة لا تعاد تعم الجاهل أو مختصة؟ العامد كأنه طلع بالمطلب الثالث، نطلع العامد، بقالنا غير العامد منه الناس والجاهل. الناس قدر متيقن، إذا الناس هم جيد تطلع هاي المن شرعت، ما تقول لي العامد تطلع، الجاهل تطلع، الناس تطلع، المن شرعت لغوية تشريعها راح يكون موجل ولا. فالناس قدر متيقن، لكن مختص به لو تعمل الجاهل أيضا بعد لا تأخذك الكذا وتقول والعامد، وهذا بالثالث بحثناه. بعد هنا أنا بالرابع من بحثه. خب، هل تعم الجاهل بكلا قسمه؟ إذا قلنا تعم الجاهل وغير مختص بالناسي، هل نجيب لطرف الناسي في قاعدة لا تعاد خصوص الجاهل القاصر؟ لو حتى المقصر اللي هو ما يروح يسأل، متردد وكذا ويبقى نائم جوا اللحاف ويطبق قاعدة لا تعاد، يصير أو لا؟ معذورية العامد في بعض الحالات، هذا راح يجينا إن شاء الله. هل تختص القاعدة بحالة الفراغ؟ لو لا، بنص الصلاة إذا أبرك على الثالثة وتذكر أنا الحمد بالسورة الثانية ما قاريها، أو ركع وتذكر برك على الأولى، قال أجج أصلي صلاة الظهر أربع الله أكبر، صور هذه تكبيرة الركوع، رأسا راح للركوع وراها، ما قرأ الحمد ولا تعاد. شو تقول؟ لا تعاد. هذه لا تعاد مختصة بما إذا انتهى من الصلاة أو لا حتى بأثناء ال، قد واحد يقول على أنه هذه لا مختصة بعد الصلاة، لأن جاي تقول لا شنو لا تعاد؟ وهو الركعة الأولى ليس صلاة، الصلاة لمجموعة. هذا هم ما تنبحث إن شاء الله. عموم القاعدة لحالة الزيادة، لا تعاد الصلاة من ذن الخمسة، لا عفوا، لا تعاد الصلاة من غير الخمسة وتعاد من ال، تعاد من الخمسة إذا نسيها قدر متيقن، إذا زاد شلون؟ هذا سفر بعد، بعدين نجي إن شاء الله. إلا هل هذا يكون حجر عثرة أمامنا حتى نعمم للزيادة؟ لو لا، هذا اللي تفضلت به جنابك، هذا بعد هم بحث من الأبحاث. نقطة عدم الإشارة إلى بعض الأركان مثل من؟ وقبله نية، قبل التكبيرة خب واضح. والقيام، ما المراد بالطهور؟ شنو المراد بالطهور؟ من الحدث فقط، من الحدث والخبث، من الحدث شنو؟ أي هذا. هل تعم القاعدة الموانع؟ لو لا، بس الشرائط والأجزاء مثلا، تطبيقات على مثل قهقه إذا من الموانع، وهذه تعم لا تعاد، إذا واحد نسيانا قهقه ضحك، وهذا شنو تشمل لا تعاد؟ لو لا، هذه مختصة بالأجزاء والشرائط، جزء شرط إذا أنت شنو بلحاظه تعاد أو لا تعاد، تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد. فإذا هذه أبحاث متعددة يمكن أن نقف عندها، نجي إلى البحث الأول، مضمون القاعدة. زين، طبيعي هنا أنا أول هم نتكلم فرد لمحة ثم نأتي إلى موضوع القاعدة. قال توجد في باب الصلاة عدة قواعد من قبيل قاعدة لا تعاد، قاعدة الحيلولة. قاعدة الحيلولة شنو؟ إذا واحد صلى أو خرج الوقت وشك أنه، عفوا، إذا واحد خرج بعد ما خرج الوقت شك على أنه صليت أنا أو لا، إذا بعد مو خارج الوقت شنو؟ إيه سديش قاعدة الاشتغال، لو استصحاب عدم الاتيان، استصحاب عدم الاتيان مثبت حجة أو ليس حجة؟ مو إذا جرى الاستصحاب بعد حكم العقل ما إلى معنى، حاكم ومحكوم. هسه هذا ما علينا، دي هذا فرد مسألة. فأكو قاعدة تسمى قاعدة الحيلولة، إذا خرج الوقت ثم شككت في أنك قد صليت أو لا امشي، وهذه بعد شنو معنى؟ لا يجب القضاء، لا يجب القضاء، واضح له لا؟ بعد ما يريد تابع لشنو، هل القضاء تابع بأمر جديد أو كذا، بعد ما نعد هي قاعدة الحيلولة هم ما تتمشي لك شوية ولو في بعض الموارد شنو العجلة ما تحتاج إلى قاعدة أخرى أو حديث ونص خاص. بعد قاعدة الفراغ عندك، قاعدة ما أدري التجاوز عندك، هذه بالصلاة تقدر تطبقها إذا فرد واحد ركع ثم شك في أنه قرأ، عفوا إذا واحد جاي يقرأ السورة وشك أنه قارئ الحمد لله لا، أو مثلا إذا قال بسم الله شك الله أكبر قلت له لا، امشي، هاي قاعة التجاوز. قاعة الفراغ هذه لا، إذا خلص الصلاة طبيعي يمكن أن يقال لا، قاعة الفراغ أيضا مثل قاعة يمكن أن تجري في الأجزاء أيضا، لكن قاعة التجاوز في أصل الشيء الشك، قاعة الصحة والفراغ اللي قلنا هي واحد بلحاظ فعل نفس المكلف، هذه شنو في صحة المأتي به، في صحة المأتي به مو في أصل هذا أصل الاتيان. هسه إيه؟ من أو الجزءون أو الكل هذا ما تفرد بحث. توجد في باب الصلاة عدة قواعد، من قبيل قاعدة لا تعاد، من قبيل قاعدة لا تعاد، وقاعدة الفراغ والتجاوز، وقاعدة الحيلولة، وقاعدة لا شك لكثير الشك، وقاعدة عدم تحمل الركعتين الأوليين للسهو، موجله له وعدم تحمل، واضح شنو المقصود. ونحن ننتخب الآن أهمها، أهم هذه القواعد، وهما قاعدتان، قاعدة لا تعاد وقاعدة الفراغ والتجاوز، ونمنهج حديثنا حول قاعدة لا تعاد ضمن النقاط التالية اللي قرأناها بعد أشرنا لها بعد ما أكرر. مضمون القاعدة، الصلاة، من الواضح أن الصلاة اسم المن لمجموعة من الأجزاء والشرائط والموجل ولا أجزاء وشرائط، ذلني إذا اجتمعان هي هاي تشكل لنا شنو عنوان الصلاة. لا تعاد، قاعدة لا تعاد مدركها ما علينا، بعدين نجي إلى مدركها. مضمونها أنه هناك خمسة أمور، ما قلت أجزاء لأن بعضها مو أجزاء، خمسة أمور الإنسان إذا نقصت صلاته بلحاظ واحدة منها شتكون تلك الصلاة؟ أحسنت، باطلة، فلا بد من إعادتها، وأما غيرها لا. ها؟ ليش؟ طب ما نستفيد من عدائد. وأما غير هذه الخمسة القاعدة تقول امشي، ماكو شيء، صلاتك صحيحة. لكن قلت هسه امشي، هذا بعدين يجي إن شاء الله، حتى لو شكيت بأثناء الصلاة تقول لي امشي، لو إذا مخلص الصلاة تقول لي لا تعيد، هذا بعدين. احنا سأل الآن بنحو الموجب جزئية جاي نتكلم أنها ذات فائدة وأهمية كبيرة، هذه قاعدة لا تعاد يستفيد منها المكلف. جيد. فمن نقصت صلاته عن واحدة من غير الخمسة صلاته صحيحة، مقتضى إطلاقها كان سهوا نسيانا أو كان عن جهل، صلاتك صحيح. بينما إذا نقصت من خلال بلحاظ واحد من الخمسة ركوع وسجود وطهور لا، صلاتك مو صحيحة، عن سهو كان هم أيضا أو عن جهل ما يأثر، فضلا عن العمد. هسه قد تسأل تقول ليش ما ذكر التكبير والقيام والحال أن من نسي التكبير صلاة شتكون أصلا هي أول والتكبير، إذا ما تقول الله أكبر صلاة معكم، ليش ما ذكر مع أنها من الأركان، ليش ما ذكرت هذان الموردان الأمران، النية ليش ما ذكرت؟ أنا أول تصير صلاة عشان بعدين تبطل، ها؟ أول خلها تصير صلاة عشان بعدين صلاة باطلة أو لا. إذا ما كنية ما تكون صلاة أصلاً. فيعني فيعني تي تقول سيدنا سيد جلالتي تقول يعني ماكو حاجة إلى ذكرها. إيه يعني هذا خو هسا هذه لعله نكتة تأتي الإشارة إليها. قال والمقصود من قاعدة لا تعاد أن من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل إلا إذا كان الجزء أو الشرط من قبيل يعني واحدا من الخمسة الركوع والسجود والطهارة من الحدث. طبيعي هاي الطهارة من الحدث الآن إحنا شنو استعجلنا وقلنا من الحدث والقبلة والوقت. إن الإخلال إذا كان بواحد من هذه الخمسة فالصلاة تبطل حتى ولو كان الإخلال عن سهو أو جاهل. أما إذا كان الإخلال بغيرها غير الخمسة مضمون القاعدة شو يقول؟ تبطل لو لا تبطل الصلاة؟ فلا تبطل. وإن شئت قلت إذا واحد من الأركان واحد شنو نقص صلاة شنو لا تعاد. تريد هذا تقول إذا نقصت واحد من الأركان صلاتك. إن الإخلال إذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلا فلا. طبيعي هذه وإن شئت قلت. والتعبير بأن بأحد الأركان هذا قد اتمت قبل ذلك. تقول إذا على المنبر تحكي ما يخالف جيب لفظ الأركان. أما إذا تحكي حكي علمي لا تجيب لي لفظ الأركان. تهي شن لفظ الركن وارد بال وارد بالروايات حتى تقول لي هذا. هاي إحنا طلعنا لما شفنا الصلاة تبطل بهذا الشيء سهوا عمدا غفلة جهلا كذا سمينا ركن. لأن الركن إذا شوية توخر ركن الخيمة شي يصير بالخيمة توقف. أي من عدنا ذن الألفاظ مو وارد بالروايات حتى نتماشى مع هذا العنوان ومع هذا اللفظ. مو إذا كان وارد لفظ الركن بالروايات تقول والله أنا شو علي الرواية إيش قالت ركن لازم نبحث شنو الركن. أما لما الرواية ما قالت ركن إيش قالت ركوع سجود كذا للتوضيح هذا نقول ركن. واضح لو لا؟ فهذا وإن شئت قلت كأنه يريد يمهد فرد إشكال. يقول إذا قلنا الرواية ناظرة إلى أن الإخلال بأحد الأركان موجب للبطلان يجي للذهن سؤال ليش الركوع التكبير والنية والقيام هذه مع أنها من الأركان شو ما ذكرتهن الرواية؟ إذا ناظرة للأركان ليش ما ذكرت هذه الأمور أيضا واختصرت على الخمسة؟ السؤال واضح؟ قال وإذا قلت إن التكبير والقيام طبيعا هما من الأركان أيضا فلماذا لم يذكرا كما أن الطهارة؟ سؤال ثاني شو لما نجي إلى كتاب الصلاة لما يجون إلى أركان الصلاة ما يقولون الطهارة القبلة كما أن الطهارة والقبلة والوقت ليس من الأركان ليش لا تعاد ذكرتهن إذا هي ناظرة إلى الأركان؟ شو لا جامعة ولا لا جمعت الأركان إذ تركت تكبير والقيام ولا منعت الأغيار إذ شنو أدخلت أحسنت. السؤال واضح؟ يقول الجواب بعدين يجي إن شاء الله. قلت إن الجواب يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله.